بسم الله الرحمن الرحيم من يذكر لنا بما يعرف المنقطع كيفية إدراك المنقطع تنصف إمام من الأئمة بأن فلان لم يدرك فلانا لم يسمع منه لكن بقيد إذا لم يخالف اصلح الراوي نفسه حدثت عن فلان بلغني عن فلان إما مطلقا أو مقيدا إما مطلقا في جميع الأحاديث يصرح بأنه ما سمع من فلان أو في هذا الحديث بعينه يقول حدثت أو بلغني ونحو ذلك باقي الثالث والرابع يعرف أيضا بالتاريخ تنظر في تاريخ وفاة الشيخ وتاريخ ولادة الراوي فإذا وجدت الفارق بين هاتين السنتين سنة الوفاة وسنة الولادة وأن هذا التلميذ لا يمكنه بهذا السن أن يتحمل حديثا فهنا تحكم عليه بالانقطاع ومن باب أولى إذا كان لم يدركه بالكلية أي كانت سنة وفاة مثلا الشيخ هي سنة ولادة التلميذ مثلا الرابع نعم يعني من غير أن يصرح نعم بواسطة إيش التي تكون منقطعة الطريق الأولى الطريق الأولى منقطعة ودليل الانقطاع هو وجود الواسطة في الطريق الثانية مع عدم تصريح الراوي في الطريق الأولى بالسماع وعلى هذا أئمة العلل كما ذكر ذلك ابن قطان الفاسي رحمه الله أما إذا كان صرح في الطريق الأولى بالسماع فكيف يقال نعم قد يجمع بينهما يقال سمع من هذا الشيخ مباشرة وقبل ذلك كان قد سمع بالواسطة ثم على وسمع بدون واسطة وهذه الأمور من المهم معرفتها ثم المنقطع هل يصلح في الشواهد وما ضوابط ذلك الأصل أنه يصلح في الشواهد بقيودية إذا كان هذا الذي يرسل الحديث لأن كثير من الرواة يرسلون بمعنى يروون عمن لم يدركوا فإذا كان عرف هذا الذي يرسل بكثرة الرواية عن الضعفاء والمجاهيل أو كان مدلسا أيضا ومعروف بكثرة الرواية عن المجهولين والضعفاء فهنا لا يستشهد بمنقطعه كما مر الكلام في المنقطع في مبحث المرسل كذلك أن يكون هذا الإسناد الذي فيه انقطاع ليس هناك ضعف آخر في نفس السند يكون الإسناد قبل وبعد الانقطاع سالما من الضعف فإذا كان اجتمع مع الانقطاع ضعف ثان فهنا لا يصلح في الشواهد لماذا؟ لأنه يزداد بذلك ضعفا إلى ضعفه قيد ثالث أيضا أن لا يكون هذا في حالة ما إذا أردنا أن نستشهد لمنقطع بمنقطع في هذه الحالة إذا كان الانقطاع في طبقة واحدة سواء كان في طبقة التابعين أو تابع التابعين أو ما هو دونها إذا كان السقط في طبقة واحدة هنا لا يستشهد بالمنقطع لماذا؟ لأنه قد يكون الساقط واحدا في الإسنادين فيرجع الإسنادان إلى طريق واحد فكيف تستشهد بها والحال كذلك قال رحمه الله وذكر أبو نصر السجزي الحافظ قول الراوي بلغني نحو قول مالك بلغني عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للمملوك طعامه وكسوته الحديد هذا الحديد جاء بلاغا في الموطأ كما في رواية يحيى الليثي وكذا رواية أبي مصعب الزهري ومن طريقه الحاكم في معرفة علوم الحديث ومن طريقه الحاكم في معرفة علوم الحديث صفحة 37 هكذا جاء بلاغا وروية من طريق أخرى موصولا من طريق مالك عن محمد ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه عنه غير واحد كما عند الخليل في الإرشاد والحاكم في معرفة علوم الحديث من طريقين عن مالك عن محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فأنت ترى بأنه وصل. هذا شاهدنا من هذا الحديث، وإلا فإن الإمام مالك رحمه الله قد خولف في هذا الحديث وخلفه عدة رواة متقنون كالسفيانان والليث بن سعد ووهيب وسعيد بن أبي أيوب خالفوا مالكا فرواه عن ابن عجلان عن بكير بن الأشج ابن عبد الله الأشج عن العجلان عن أبي هريرة، وهؤلاء أكثر عددا من مالك مع ضبطهم. وقد أخرج مسلم هذا الحديث من هذه الطريق. الذي يهمنا الآن هو أن هذا البلاغ من الإمام مالك رحمه الله، قال بلغني عن أبي هريرة، هذا يقتضي أنه يوجد مبلغ بينه وبين أبي هريرة. وقد علمت أنه قد وصل عن مالك بواسطة اثنين بينه وبين أبي هريرة، فمالك يرويه في الطريق الموصولة عن محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة، فبينه وبين أبي هريرة اثنان. فلذلك ذكر ابن الصلاح هذا المثال هنا بوجود واسطة اثنين، كما علمنا ذلك بالطريقة الثانية كما ذكر ذلك العراقي رحمه الله، وأن هذا هو وجه ذكر ابن الصلاح لهذا المثال، هو كون هذا الحديث أتى من طريق أخرى بواسطة اثنين بين مالك وبين أبي هريرة. وهذا هو المعضل، هذا هو المعضل، فوجود الواسطتين في الطريق الأخرى بيّنت لنا أن البلاغ الذي ذكره الإمام مالك هو وجود راويين بينه وبين أبي هريرة. هكذا وجه العراق رحمه الله في التقييد والإضاح، إذ أن هذا المثال اعترض على ابن الصلاح رحمه الله، وأن البلاغ قد يكون المبلغ واحدا فيكون من قسم المنقطع فقط لوجود فقط واحد. فأجيب بما سبق، أجاب بذلك العراقي، وأن الطريقة الثانية بيّنت لنا أن الواسطة بين مالك وأبي هريرة هي واسطة راويين، وهذا هو المعضل. إلا أن الحافظ بن حجر له اعتراض وجيه، الحافظ بن حجر له اعتراض وجيه سيأتي ذكره. قال: وقال أصحاب الحديث، يعني قال الذي هو السجزي، أصحاب الحديث يسمونه المعضل. قلنا بأن الحافظ بن حجر رحمه الله اعترض على هذا التوجيه من العراقي رحمه الله، كما في النكت المجلد الثاني صفحة 582، بأن هذا التوجيه من العراقي رحمه الله فيه نظر، إذ أن قول الإمام مالك بلغني عن أبي هريرة كما سبق يقتضي وجود مبلغ، فليس هناك سقط في الإسناد، وإنما يوجد إبهام. الحافظ يعترض على العراقي في قوله بأنه وجد سقط واسطة راويين في الإسناد الثاني، فبينت أن هذا من قسم المعضل. الحافظ رحمه الله يقول في هذا النظر، إذ أنه ليس هناك سقط وإنما يوجد إبهام، فقوله بلغني يعني هناك مبلغ، هذا المبلغ لم يذكر، فهذا من قسم المبهم. وقد مر معنا بأن من أهل الحديث من يسمي المبهم إذا كان في الإسناد منقطعا، قال الحافظ وعلى ذلك أطلق السجزي قوله على هذا الإسناد بأنه معضل، من هذا القبيل أنهم يسمون الإبهام في الإسناد يسمونه منقطعا، السجزي سماه معضلا، والمعضل من قبيل المنقطع سماه معضلا لأن هذا الإسناد يوجد فيه راوي مبهم. وقد علمت أن من أهل الحديث من يطلق على الإسناد الذي فيه مبهم يقول هذا منقطع، السجزي مشى على ذلك. والحافظ رحمه الله يقول بأن العراقي خالف ما ذهب هو إليه في هذا الباب، وأن الإسناد الذي فيه مبهم يسمى إسناد متصل إذا كان صرح بالسماع، يسمى إسنادا متصل فيه راوي مبهم، أو كما سبق أنهم يسمون هذا بأنه يعني يؤدي مؤدى المنقطع ولا يصرحون بكونه منقطعا، يعني يقولون هو في حكم المنقطع ولا يقولون هو منقطع على القولين السابقين، إذ أن من أهل الحديث من يسمي الحديث الذي فيه الإسناد الذي فيه مبهم يسميه منقطع، ومنهم من يسميه في حكم المنقطع ويقول هذا متصل إذا كان هناك تصريح بالسماع فيه راو مبهم. فعلى ذلك يقول الحافظ ابن حجر لا يصلح التمثيل بهذا هنا، لا يصلح التمثيل بهذا هنا، لأنه لا يوجد سقط بالكلية وإنما يوجد إبهام. والجزي إنما سماه معضلا على قول من يسمي المبهم وجود المبهم في السند منقطعا، فقال هو معضل من هذا الباب، أي أن مقصود الجزي بالمعضل أنه يوجد فيه مبهمان في الأصل، فقال هو معضل من هذا الباب. واضح هذا يا أخوان؟ قال رحمه الله: قلت وقول المصنفين من الفقهاء وغيرهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا ونحو ذلك كلهم من قبيل المعضل لما تقدم، يعني القائل أو المؤلف إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فبينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم سقوط كثيرة، فيكون هذا من قبيل المعضل. وسماه الخطيب أبو بكر الحافظ في بعض كلامه مرسلا، وذلك على مذهب من يسمي كل ما لا يتصل مرسلا كما سبق، أي من باب الاشتقاق اللغوي وإطلاق الفعل المشتق، أي من باب الاستخدام اللغوي يطلقون المرسل على أي سقط، كل ما وجد سقط يسمونه مرسلا، فالمعضل يوجد فيه سقط فهو من باب الاشتقاق وإطلاق الفعل المشتق يسمى أيضا مرسلا. قال وإذا روى تابع التابع عن التابع، يعني إذا روى أحد أتباع التابعين عن التابعين حديثا موقوفا عليه وهو حديث متصل مسند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينتبه إلى هذا القيد. الآن يتكلم على صورة وهي إذا روى تابع التابعي عن التابعي حديثا موقوفا عليه، يعني مقطوعا على التابعي، إذ أنه يطلق الموقوف إذا كان مقيدا كما سبق بالتابعي. فابن الصلاح يقول بأن تابع التابعي إذا روى عن التابعي حديثا مقطوعا، يعني من قول التابعي، ثم وجدت له طريق أخرى مسندة متصلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذه هي الصورة التي سيأتي الكلام عليها. قال فقد جعله الحاكم أبو عبد الله نوعا من المعضل، وذلك في كتاب معرفة علوم الحديث صفحة 37-38 من نوع المعضل. مثاله: ما روينا عن الأعمش عن الشعبي قال، والشعبي من التابعين والأعمش في طبقة أتباع التابعين، وإن كان قد أدرك أنسا لكن هو طبقته في طبقة أتباع التابعين. قال ما رويناه عن الأعمش عن الشعبي قال يقال للرجل يوم القيامة عملت كذا وكذا، فيقول ما عملته، فيختم على فيه الحديث. حديث أخرجه الحاكم كما سبق، إذ هو في كتابه في كتاب معرفة علوم الحديث صفحة 38، أخرجه من هذا الوجه معضلا كما ترى. ووجه الإعضال أن الشعبي من التابعين ولم ينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الشعبي الآن يذكره من قوله. ابن الصلاح يقول هذا من قبل المعضل، لكن بشرط. ما هو الشرط؟ أن يأتي هذا الإسناد عن هذا الحديث مسندا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أتت طريق أخرى مسندة متصلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن قول الشعبي المقصود أنه نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يصرح فيكون من قبيل المعضل، أي أنه أسقط الصحابي وأسقط النبي صلى الله عليه وسلم، فسقوط اثنين هذا هو المعضل. فالشعبي هنا تابعي يذكر حديثا هذا الحديث من قوله، هذا في الأصل ما يسمى معضلا، ما يسمى معضلا وإنما يسمى مقطوعا، يسمى مقطوعا. لكن ابن الصلاح قال يسمى معضلا إذا كانت له طريق أخرى مسندة متصلة، تأتي طريق أخرى مسندة متصلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تبين لنا هذه الطريق بأن الطريق الأولى التي هي طريق الشعبي أو غيره من التابعين، تبين لنا بأن هذه الطريق المقصود نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، المقصود نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا يتبين لنا وجود سقطين. ما هذان السقطان؟ الصحابي والنبي صلى الله عليه وسلم. واضح هذا يا إخوان؟ يعني بهذا الشرط يقول ابن الصلاح بأن هذا معضل، وسيأتي البيان أكثر. قال فقد أعضله الأعمش، يعني أن الأعمش عندما رواه عن الشعبي أعضله، أي أسقط الصحابي والنبي صلى الله عليه وسلم. وهو عند الشعبي عن أنس، يعني من طريق أخرى عن الشعبي عن أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم متصلا مسندا. فهنا ذكر أنس والنبي صلى الله عليه وسلم، فعلمنا بأن هذا الحديث الذي ذكره الأعمش وإن كان في الظاهر من قوله في الأول، هو في بين الإسناد الثاني وجود راويين. قلت هذا جيد حسن، وهذا الطريق قوله وهو عند الشعبي عن أنس عن رسول الله، أخرجه مسلم، أخرجه مسلم برقم 69 و900 و2000 وغيره. قلت هذا جيد حسنا، لأن هذا الانقطاع بواحد مضموما إلى الوقف يشتمل على الانقطاعين، على الانقطاع باثنين الصحابي ورسول الله صلى الله عليه وسلم، فذلك باستحقاق اسم الإعضال أولى، والله أعلم. هكذا يذكر هنا ابن الصلاح رحمه الله. وابن جماعة يعترض، ابن جماعة يعترض على هذا المثال ويقول بأن هذا ليس من قبيل المعضل، هذا ليس من قبيل المعضل، وإنما هو من قبيل المرسل، وإنما هو من قبيل المرسل. لماذا؟ قال لأنه ليس مما يقال بالاجتهاد، هذا الكلام الذي يذكره الشعبي ليس مما يقال من باب الاجتهاد، بل هو من أمور المغيبة، من الأمور المغيبة، فيكون من قبيل المرسل. ويدل على ذلك وجود الطريقة الثانية. فقال ابن جماعة فيه نظر، لأن مثل ذلك لا يقال من قبيل الرأي، قال لأن مثل ذلك لا يقال من قبيل الرأي، فحكمه حكم المرسل. ثم ذكر عن الحافظ، ذكر السيوطي عن الحافظ بن حجر أن شرط كون هذا من المعضل لابد له من شرطين. هذا المثال لكي يكون، لكي يستقيم المثال لابن الصلاح أنه يذكر قول تابعي مسندا من طريق أخرى ويمثل به على المعضل، يشترط في هذا شرطان. الشرط الأول أن يكون مما يجوز نسبته إلى غير النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن يكون هذا القول من تابع من التابعي، أن يكون هذا القول ليس من الأمور المغيبة أو من الأمور التي لا تقال من قبل الاجتهاد، بل لابد أن يكون هذا القول مما يقال من باب الاجتهاد، كي لا يقال بأنه مرسل، لأنه إن كان من باب مما لا يقال من قبل الرأي هذا سيسمى مرسلا. أما إن كان مما يجوز أن يقوله غير النبي صلى الله عليه وسلم فهذا هو المعضل، هذا هو المعضل. الشرط الثاني أن يروى مسندا من طريق ذلك الذي وقف عليه، فإن لم يكن فموقوف لا معضل، لاحتمال أنه قاله من طريق عنده، فلم يتحقق شرط التسمية من سقوط اثنين. خلاصة هذا الأمر أنه كي يستقيم المثال لابن الصلاح لابد أن يذكر قولا لتابعي، هذا القول للتابعي ليس مما يقال من الأمور التي هي من أمور المغيبات وغيرها، لأن القول إذا أسند للتابعي وكان من الأمور المغيبة ومن الأمور التي لا تقال من قبل الاجتهاد هذا يسمى مرسلا، هذا يسمى مرسلا. لماذا؟ لأنه لا يقال إلا عن توقيف، الأمور المغيبة لا تقال إلا عن توقيف، فإذا ذكر التابعي شيئا من ذلك يسمى مرسلا، يسمى مرسلا إذا أتى من طريق أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم فيزيد ذلك تأكيدا بأن المقصود بهذا الإرسال. وعلى هذا لا يستقيم هذا المثال للمعضل، وعلى هذا لا يستقيم هذا المثال على المعضل للمانع الذي ذكر، وأن هذا القول من الأمور المغيبة، من الأمور المغيبة. والأمور المغيبة إذا ذكرها التابعي ستكون من قبيل المرسل. انظر تدريب الراوي المجلد الأول صفحة 213 إلى 214، التدريب المجلد الأول صفحة 213 214. إذن هذا خلاصة هذا المثال، وأنه لا يستقيم لابن الصلاح التمثيل بهذا المثال لما سبق من أن هذا القول من الشعب من الأمور المغيبة فتكون من قبيل المرسل. قال رحمه الله: تفريعات أحدها الإسناد المعنعن، وهو الذي يقال فيه فلان عن فلان، عده بعض الناس من قبيل المرسل والمنقطع حتى يبين اتصاله بغيره. يعني بعضهم ذهب إلى أن الإسناد الذي ليس فيه اتصال وتصريح بالسماع وأتى بصيغة العنعنة أنه من قبيل المرسل والمنقطع، وهذا معلوم بعده. قال: والصحيح الذي عليه العمل أنه من قبيل الإسناد المتصل، وهذا بشروط سيأتي الكلام عليها. اتصاله بغيره، والصحيح الذي عليه والذي عليه العمل أنه من قبيل الإسناد المتصل، وإلى هذا ذهب الجماهير من أئمة الحديث وغيرهم، وأودع المشترطون للصحيح في تصانيفهم فيه وقبلوه. وكذا أبو عمر ابن عبد البر الحافظ يدعي إجماع أئمة الحديث على ذلك، بل ادعاه ابن عبد البر، ادعى الإجماع على ذلك، ولذلك اعترض الزركشي على هذا الكلام من ابن الصلاح، قال: لا حاجة لقوله كاد، فقد ادعاه في أول كتابه التمهيد. وكلام ابن عبد البر في المجلد الأول صفحة 13 من كتاب التمهيد. وجه الحافظ ابن حجر هذه العبارة بأن ابن الصلاح إنما قصد بأن ابن عبد البر إنما جزم بإجماعهم على قبوله لا على اتصاله. وعلى كل حال الأولى عدم ذكر هذا، لأن ابن عبد البر ادعى الإجماع ولم يكد يدعي بل ادعاه. قال: وكاد أبو عمر ابن عبد البر الحافظ يدعي إجماع أئمة الحديث على ذلك، وقد ادعاه كما سبق بشروط ثلاثة. قال ابن عبد البر: أجمع أهل العلم على قبول الإسناد المعنعن بثلاثة شروط: أولا عدالة المخبرين، ثانيا ولقاء بعضهم بعضا، ثالثا وأن يكونوا براء من التدليس. يعني أن ابن عبد البر ينقل إجماع أئمة الحديث على أن الإسناد المعنعن يكون من قبيل المتصل بثلاثة شروط: الشرط الأول أن يكون الرواة عدولا، الشرط يعني التلميذ والشيخ، الشرط الثاني أن يكون قد لقي بعضهم بعضا، أن يكون قد لقي بعضهم بعضا، يكون قد لقي هذا التلميذ هذا الشيخ ثبت لقاءه، الشرط الثالث أن يكون براء من التدليس، أن يكون الذي يعنعن بريئا من وصمة التدليس. فبهذه الثلاثة شروط نقل ابن عبد البر الإجماع على اتصال الحديث المعنعن. قال: وادعى أبو عمرو الداني المقرئ الحافظ إجماع أهل الناقل على ذلك، وذلك في جزء له في علوم الحديث وقد طبع الآن، غير أني لم أرجع إليه، لعلي أنقل الصفحة في الغد إن شاء الله. واستدرك على ابن الصلاح هنا كيف ينسب هذا القول إلى أبي عمرو الداني، وقد سبقه إلى ذلك أئمة حديث كالحاكم في معرفة علوم الحديث صفحة 34، بل وقبل يعني وبعد الحاكم الخطيب في الكفاية، وهؤلاء أئمة حديث. فاستدرك على ابن الصلاح كيف ينسب هذا القول إلى مقرئ وهو أبو عمرو الداني، وإن كان عنده شيء من الحديث لكن هو ليس من أئمة الحديث كالحاكم والخطيب، فكان الأولى أن ينسب هذا القول إلى الخطيب والحاكم، خاصة وأن عمدة ابن الصلاح في هذا الكتاب هو كتاب الخطيب الكفاية. ثم إن أبا عمرو الداني إنما هذا الجزء الذي ألفه إنما أخذ أكثره من كتاب معرفة علوم الحديث. انظر معرفة علوم الحديث صفحة للحاكم صفحة 34، والكفاية للخطيب صفحة 421. إذن كان عليه نسبة هذا الإجماع إلى هؤلاء. قال: وهذا بشرط أن يكون الذي أضيفت العنعنة إليهم قد ثبتت ملاقات بعضهم بعضا مع براءتهم من وصمة التدليس. وبقي الشرط الثالث وهو عدالة الرواة كما ذكر ذلك ابن عبد البر، ولعل ابن الصلاح اكتفى بالثالث عن الأول، يعني اكتفى ببراءة من وصمة التدليس، وأنهم باب أولى سيكون هذا الراوي عدلا. هكذا وجهوا ما صنعه ابن الصلاح من إسقاط الشرط الثالث، وإلا فابن عبد البر نقل الإجماع بشرط وجود هذه الثلاثة الأمور بزيادة عدالة الرواة. قال: فحينئذ يحمل على ظاهر الاتصال إلا أن يظهر فيه خلاف ذلك، كأن تكون هناك إلا خفية ونحو ذلك، وإلا في الأصل هذا. نكمل هذه الأصل. قال: وكثر في عصرنا وما قاربه بين المنتسبين إلى الحديث استعمال عن في الإجازة، فإذا قال أحدهم قرأت على فلان عن فلان بهذا القيد، يعني في عصر ابن الصلاح كثر هذا، كثر أنهم يعبرون بقولهم قرأت على فلان عن فلان بالإجازة أو نحو ذلك، فظن، يعني هذا فعل أمر، يعني أنت ظن بهذا الأمر، وليس ظن هنا من باب البناء على ما لم يسمى فاعله، وإنما المقصود ظن أي فعل أمر، ظن يظن ظن أي أنت ظن بهذا. قال: أو نحو ذلك فظن، يعني يا طالب العلم فظن به أنه رواه عنه بالإجازة، يعني إذا وجدت من في عصر ابن الصلاح يذكرون هذه العبارة فاعلم أن المقصود بذلك الإجازة. قال: ولا يخرج ذلك من قبيل الاتصال على ما لا يخفى، إذ الإجازة وجه من أوجه الاتصال. قال: والله أعلم. نقف هنا إن شاء الله. يعني أبو عمرو الداني نقل الإجماع، لكن هو مستفيد في هذا الجزء، يستفيد كثيرا من علوم الحديث للحاكم، لكن هو ما نقله عن الحاكم، نقله من قوله، لكن كان الأولى عن ابن الصلاح أن ينسب هذا الإجماع إلى من هم أعلى منه طبقة. لا، ما هو على أبو عمرو الداني انتقاد على ابن الصلاح، كيف تنسب هذا القول إلى الإجماع إلى أبي عمرو الداني وقد سبقه أئمة قبله، الحاكم والخطيب. في علم الحديث مطبوع، هو مطبوع الآن، مطبوع الآن بتحقيق أظن مشهورة وكذا.